خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. أرسل عمر بن الخطاب ولده عبد الله بن عمر لمهمة ولأمر يتمناه رضي الله عنه، أمنية أخيرة لعمر بن الخطاب. أتدرون ما هذه الأمنية؟ إنه أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة الصديق رضي الله عنه، أرسله إليها ليستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفن مع أبي بكر رضي الله عنه. فكما كانوا في الدنيا سويا يتمنى أن يكون معهما في الآخرة أيضا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبي بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر. قال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إلي فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنك. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت احملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. كانت هذه آخر أمنيته، آخر أمنية تمناها رضي الله عنه، أن يدفن مع صاحبيه. واجتمع الناس أصحاب الشورى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدخل الرهط على عمر قبل أن ينزل به عثمان وعلي وعبد الرحمن والزبير وسعد، فقال: إني نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا إلا أن يكون فيكم، فإن كان شقاق فهو فيكم، وإن الأمر إلى ستة: إلى عبد الرحمن وعثمان وعلي وسعد والزبير وطلحة. وكان طلحة غائبا في السرات في أموال له. ثم: إن قومكم إنما يؤمرون أحدكم أيها الثلاثة. والكلام وجهه لعثمان وعلي وعبد الرحمن، فقال: فإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحملن بني أبيك على رقاب الناس، وإن كنت يا عثمان على شيء من أمور الناس فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، وإن كنت يا علي على شيء من أمور الناس فلا تحملن بني هاشم على رقاب الناس. كانت هذه وصيته لهم رضي الله عنهم. ثم قال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وحضرت. ثم قال رضي الله عنه موصيا: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، وأن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. ثم فاضت روحه رضي الله عنه إلى بارئها، فلما قبض خرجوا به وانطلقوا يمشون، فسلم عبد الله رضي الله عنهما كما أوصاه أبوه، قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: أي عائشة، أدخلوه. فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه، ودفن عمر بن الخطاب في هذه الغرفة في حجرة عائشة مع صاحبيه. وكان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قد أسدل الستار عن قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مات رضي الله عنه بعد أن ملأ الأرض عدلا وقسطا، وتحدث الناس بعدله، وكانت في زمنه الفتوح، وتأسس للإسلام فيه دولة. فمات رضي الله عنه بعد طعنات ثلاث، ودفن في يوم الأحد مستهل المحرم سنة 24 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وجمعنا به ومع أبي بكر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته. اللهم كما وجدنا في هذه الحياة الدنيا ولم نتشرف بصحبتهم، ولم نتشرف بمجالستهم ولا بسماع حديثهم، فلا تحرمنا يا رب العالمين من صحبتهم ومرافقتهم في جنتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.